أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما زال البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وذكرنا إن الأحكام الشرعية التكليفية متنافية فيما بينها في عالم الملاك والمبادئ وفي عالم الامتثال بالبيان المتقدم، ولكن هناك بعض الخصوصيات قد يفترض تواجدها فيلزم من ذلك ارتفاع هذا التنافي، سواء في مرحلة المبادئ أم في مرحلة الامتثال. الخصوصية الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله عليه في الكتاب حاصلها أن يختلف متعلق الأمر والنهي في الإطلاق والتقييد، بأن تكون النسبة بين المتعلقين هي نسبة العموم والخصوص المطلق. والمثال المشهور لذلك قوله صلي وقوله لا تصلي في الحمام، فإن متعلق الحكم في الأول هو طبيعة الصلاة الشاملة للصلاة في الحمام وللصلاة في غير الحمام، ومتعلق الحكم في الثانية هو النهي عن الصلاة أو الحرمة، متعلق الحرمة هو الصلاة في الحمام. بين طبيعة الصلاة والصلاة في الحمام يوجد نسبة العموم والخصوص المطلق. في مثل هكذا مورد قد يدعى ارتفاع المحذور، محذور اجتماع الضدين. طبعا قبل ان نبين ذلك، هذا البحث في الكتب الأصولية المتعارفة او هذه الخصوصية في الكتب الأصولية المتعارفة لم تطرح بهذه الكيفية، يعني ما عندنا بحث عن اجتماع الأمر والنهي فيما لو اختلف المتعلق بالإطلاق والتقييد، وإنما تناول هذه الخصوصية في سياق البحث عن اجتماع الأمر والنهي في العبادات المكروهة، والمصنف رحمة الله عليه استفاد من مباني القول في العبادات المكروهة حكم ما لو كان النهي فيما نحن فيه تحريميا لا تنزيهيا، لأنه في العبادة المكروهة يكون النهي ماذا؟ يكون النهي تنزيهي. لا، المصنف ما ذكروه في النهي التنزيهي عممه على النهي التحريم، ولذا سوف يأتي ما ينقله عن الميرزا النائيني إنما استفاده المصنف فيما ذكره الميرزا في النهي التنزيهي. كيفما كان لا شك ولا ريب أنه إذا اختلف متعلق النهي إطلاقا وتقييدا فإن اجتماع الضدين في مرحلة الامتثال يزول، الذي كان عبارة عن ماذا؟ عن ضيق قدرة مكلف. في مثل هكذا مورد يستطيع المكلف أن يمتثل كلا التكليفين، بأن يصلي في المسجد ويترك الصلاة في الحرم، فامتثل أقيم الصلاة وامتثل لا تصلي في الحرم. إذن لا يوجد تنافي في مرحلة ماذا؟ في مرحلة المبادئ وفي مرحلة الجهل، عفوا لا يوجد تنافي في مرحلة الامتثال، لأن التنافي في مرحلة الامتثال كان عبارة عن ضيق القدرة، صلي ولا تصلي فضيق قدرة المكلف عن امتثاله، أما صلي ولا تصلي في الحمام يمكن للمكلف أن يمتثلهما بعد. إذن لا تنافي في مثل هذا المورد في عالم الامتثال بين الأمر والنهي، وإنما الكلام في عالم المبادئ والملاكات، فهل يرتفع هذا التنافي أو لا يرتفع؟ هناك اختلاف بين العلماء في مرحلة الملاكات والمبادئ. جماعة ذهبوا إلى ارتفاع التنافي في مرحلة الملاك والمبادئ، توضيح ذلك يبتني على استذكار مقدمة حاصلها أن تكليفا متعلق بالمطلق بالطبيعة مرجعه إلى وجوب تخييري، أو فقل مرجعه إلى التخيير العقلي لما ذكرناه من أن الأمر بالجامع بين الحصص إذا لم يكن التخيير مأخوذا في لسان الخطاب، يعني ما قال هذا أو هذا، يكون من باب التخيير ماذا؟ العقل. فقوله تعالى أقيموا الصلاة باعتبار أن التكليف تعلق بالجامع يكون من التخيير العقل، وحينئذ طارة نختار في التخيير العقلي أن التكليف يتعلق بالجامع فقط ولا يسري من الجامع إلى الحصص، وأخرى نختار أن التكليف يسري من الجامع إلى الحصص، وتكون كل حصة واجبة بوجوب مشروط كما ذكرنا في بحث الواجب التخيير. فإذا قلنا إذا اخترنا بأن التكليف يتعلق بالجامع فقط ولا يسري إلى الحصص، فحينئذ لا منافاة بلحاظ عالم الجعل والمبادئ. لماذا؟ لأن في المطلق ما كان مركبا للمصلحة وللإرادة وللجعل ما هو؟ هو الجامع، هو الطبيعة، هو ذات الصلاة. وفي المقيد ما كان مركبا للمصلحة وللمفسدة وللكراهة ليس هو الطبيعة بل الصلاة في الحمام الحصة. وقد قرأنا في المنطق أن القضاء إنما يحصل مع ماذا؟ مع الاتحاد في أمور تسعة، واحدة منها اتحاد في الموضوع في المتعلق. فإذا صار موضوع المصلحة في الأول هو الطبيعة وموضوع المفسدة في الثاني هو الحصة، فلم يجتمع الضدان في شيء واحد. واضح هذا الشيء؟ فبالتالي لا محذورة ويجوز اجتماع الأمر والنهي، لأنه ليس من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. فإذا قلنا بأن ماذا؟ الوجوب التخييري، التخيير العقلي يتعلق الوجوب بالجامع ولا يسري إلى الأفراد. وأما لو اخترنا المبنى الثاني بأن التخيير العقلي يرجع إلى وجوبات مشروطة، بمعنى أن كل فرد من أفراد هذا الجامع يكون واجبا بالوجوب الشرعي، فحينئذ إذا صار الوجوب من الجامع إلى الحصة فإحدى الحصص ماذا؟ الصلاة في الحمام. والصلاة في الحمام تكون واجبة بمقتضى أقيم الصلاة، والصلاة في الحمام تكون محرمة بمقتضى لا تصلي في الحمام. اجتمع في المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة في أمر واحد. إذن بناء على هذا يكون إمكان هذا الشيء وامتناعه مبتنيا على المبنى الذي يختاره الأصولي في التخيير العقلي. إن قلنا بعدم السراية فيجوز، يجوز بمعنى ماذا هنا؟ بمعنى ممكن. وإن قلنا بالسراية فلا يجوز، يمتنع. وسابقا أنكرنا السراية. فإذا بناء على ذلك في هذه الخصوصية، أي خصوصية عندما يكون الأمر متعلق بالمطلق والنهي متعلق بماذا؟ بالمقيد، في هكذا خصوصية لا مانع من اجتماع الأمر والنهي. هذه هي النظرية ماذا؟ النظرية الأولى تبتني على ذلك، وهذه أحد الثمرات الأصولية لبحث ماذا؟ لبحث التخيير العقلي. في مقابل هذه النظرية اختار الميرزا النائيني رحمة الله عليه الامتناع، لا يجوز اجتماع الأمر والنهي حتى مع الاختلاف بينهما في الإطلاق والتقييد. طبعا لا بلحاظ عالم الكتاب، قلنا بلحاظ عالم الإسلام مفروغ عن إمكانه، لأن قدرة المكلف لم تضق عن امتثال كلا التكليفين، وإنما بلحاظ ماذا؟ بلحاظ عالم الجعل طبعا الكاشف عن المبادئ والملاك والإرادة، وإلا الجعل المستقل وغير المنظور فيه إلى الملاك والإرادة سهل المؤول. توضيح ذلك أن المولى عندما يأمر بالمطلق يقول صل أو أقيموا الصلاة، فهذا يعني أن الواجب وهو الصلاة لم يقيد بحصة من الحصص، ويلزم من ذلك أن يرخص المولى في تطبيق الواجب على أي حصة أراد. هذا معنى الأمر المتعلق بالمطلق وبالطبيعة، لأن أنت مرخص بأن تطبق هذا الواجب على أي حصة أردت، عندما يقول لك جئني بما أنت مرخص بأن تطبق ذلك على أي حصة أردت، فجئ بالماء في الكوب، وأنت جئ بالماء في الزجاجة، وأنت تجئ بالماء في أي وعائك، لأن المطلوب أن المولى أمر بالمطلق، فالأمر بالمطلق يساوق الترخيص في أي شيء في تطبيق الطبيعة على أي حصة أرد. هذا بالنسبة للأمر بالمطلق. وعندما ينهى عن الحصة لا تصلي في الحمام، فحينئذ يلزم أن يكون الصلاة في الحمام مرخص فيها بمقتضى ماذا؟ بمقتضى تعلق الأمر بالمطلق، وغير مرخص فيها بمقتضى لا تصلي في الحمام. فشيء واحد متعلق فارد مرخص فيه وغير مرخص فيه. لا، هذا مع قطع النظر يعني من جهة أخرى، من جهة لو قلنا بعدم السراية لا يلزم هذا التنافي. الآن عندما يأمر المولى بالطبيعة ويأمر بالمطلق يعني رخصك في تطبيق هذه الطبيعة لأي حصة أردت بما فيها الصلاة في الحمام، فبمقتضى الأمر بالطبيعة أنت مرخص بالصلاة في الحمام، بمقتضى لا تصلي في الحمام أنت غير مرخص. بل إذن التنافي لم يحصل بين الأمر بالصلاة وبين النهي عن الصلاة في الحمام بصورة مباشرة، وإنما التنافي حصل بين النهي عن الحصة وبين الترخيص في الحصة الذي نشأ من أين؟ من الأمر بالمطلق، من الأمر بالطبيعة. لقائل أن يقول أنه أليس هذا هو نفس النتيجة التي نتوصل إليها على القول بأن التخيير العقلي يسر الوجوب إلى الحصة؟ يعني قبل قليل ماذا قلنا؟ إذا قلنا بأن التخيير العقلي يسر الوجوب من الطبيعة إلى الحصة فيوجد ماذا؟ تنافي. وإذا قلنا لا، لا يسري، لا يوجد تنافي. أليس هذا عبارة أخرى عن سريان التكليف من الطبيعة إلى الحصة؟ ما هي الثمرة التي تترتب بين ما ذكره الميرزا وبينما لو كان التخيير العقلي يرجع إلى وجوب شرعي للحصة؟ هل تظهر لذلك ثمرة؟ يقول المصنف نعم، تترتب على ذلك فقر. حاصل هذا الثمرة أنه لو كان النهي تنزيهيا، يعني لا تصلي في الحمام، النهي لا يدل على الحرمة، لو كان يدل على الكراهة ترتفع غائلة اجتماع الضدين بناء على رأي الميرزا، ولا ترتفع بناء على الرأي السابق. فهنا دعويان، دعوة الأولى أنها ترتفع بناء على رأي الميرزا، والوجه في هذه الدعوة أن المنافاة عند الميرزا لم تكن بين الأمر والنهي. المنافاة أين كانت؟ بين الترخيص الناتج من أين؟ الترخيص في هذه الحصة الناتج من أين؟ من الأمر بالمطلق. وبين عدم الترخيص الناشئ من النهي. فإذا كان النهي تنزيهيا، في النهي التنزيهي لا يتنافى مع الترخيص، لأن النهي التنزيهي يجوز تركه كما يجوز فعله. غاية الأمر الترك أرجح من الفعل. أما على المبنى الآخر، دعوة ثانية أنه على المبنى الآخر لا يزول التنافي، باعتبار أن الأحكام الشرعية الخمسة، أحكام التكليفية الخمسة، متضادة فيما بينها بأجمعها، كما أن الوجود يضاد الحرمة كذلك الوجوب يضاد الكراهة. فإن الوجوب ناشئ عن مصلحة شديدة، والكراهة ناشئة عن مفسدة، والمفسدة مع المصلحة لا يجتمعان، سواء كانت المصلحة والمفسدة شديدتان أو شديدتين أو خفيفتان. إذن هذه ثمرة تظهر بين هذين القولين. نقرأ الآن هذا المثال. الخصوصية الأولى أن نفترض تعلق الأمر بالطبيعة على نحو التسيير بين حصصها، وتعلق النهي بحصة معينة من حصص الطبيعة، من قبيل صلي ولا تصلي في الحمام. وهذا الافتراض يوجب اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد، ولا شك في أن ذلك يوجب زوال السبب الثاني للتنافي. ما هو السبب الثاني للتنافي؟ وهو التنافي في مقام الامتثال، وهو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، وذلك لأنه إذا كان بإمكان المكلف أن يصلي في غير الحمام فهو قادر على الجمع بين امتثالين. وإنما المهم تحقيق حال السبب الأول بالتنافي، التنافي بلحاظ الإله والإرادة، وهو اضطباط في عالم المبادئ، فقد يقال بزواله أيضا، لأن الوجوب بمبادئه متعلق بالجامع، فلما مركب المصلحة والجامع ولا يسري إلى الحصة، والحرمة بمبادئها قائمة بالحصة، فمركب كل من المصلحة والمفسدة غير مركب الآخر، فلا يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة في واحد، ولا الإرادة والكراهة في واحد، فلم يتحد المعروض لهما. وهذا مبني طبعا على بحث تقدم في التخيير العقلي، وأنه هل يستبطن تخييرا شرعيا ووجوبات مشروطة للحصص ولو بلحاظ عالم المبادئ. يعني ليس من الضرورة أن نقول حتى يلزم التنافي أن نقول هناك جعل لوجوب مشروط، يكفي أن يكون هناك حب وإرادة لأي شيء للحصة عندما يتعلق الأمر بالمطلق، لأن الجعل سهل المؤونة مع قطع النظر عن الملاك والإرادة لا تنافي. فإن قيل باستبطانه لأي شيء للتخيير العقلي للتخيير الشرعي والوجوبات المشروطة، فإن قيل باستبطانه ذلك لم يجد اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد في التغلب على السبب الأول للتنافي. ليه؟ لأن المفروض أن وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه إلى الحصص، فتكون الصلاة في الحمام مرادة والصلاة في الحمام غير مرادة، محبوبة وغير محبوبة. وإن أنكرنا الاستبطان المذكور اتجه القول بعدم التنافي وجواز الأمر، يعني واتجه القول بجواز الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة، فقوله وجواز معطوف على أي شيء؟ معطوف على عدم التنافي، اتجه القول بجواز الأمر. تريد تعرف أن هذا معطوف على ماذا؟ فالعامل كرره مع المعطوف، فإن صح فيصح العطف وإلا فلا. لو عطفنا جواز الأمر على التنافي فحينئذ يجب أن نقول هكذا: اتجه القول بعدم جواز الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة. هذا إذا أنكرنا الاستطلاع، يعني اتجه القول بالاستحالة مع أنه الأمر ليس كذلك. غير أن مدرسة المحقق النائين، يعني لما يقول شيء صدمة مدرسة المحقق النائين، يعني ميرزا النائيني والسيد خوي وأولاد عمهم، غير أن مدرسة المحقق النائيني رحمه الله برهنت على التنافي. طبعا قلنا هذا البحث بحد طريقة غير موجود، الموجود في فوائد الأصول، الآن أقرأ لك بشكل سريع إذا صح رقم الصفحة هنا. في بحث العبادات المكروهة عادة كيف تدرج علماء الأصول للوصول الى بحث العبادة المطلوبة في مبحث اجتماع الامر والنهي. في مبحث اجتماع الامر والنهي ذكرنا في الدرس السابق يوجد اقوال ثلاث: قول بالامتناع مطلقا، قول بالجواز مطلقا، وقول ماذا؟ بالامتناع عرفا وبالجواز عقلا. كيفما كان القائل بالجواز استدل بأدلة كثيرة. واحد من أدلة القائل بالجواز أن أكبر دليل على الإمكان هو الوقوع. نحن نجد أن الشاهد على الوقوع هو العبادات المكروهة. في العبادة المكروهة ماذا يوجد؟ يوجد أمره ويوجد نهي. ولو كان اجتماع الأمر والنهي ممتنع عقلا حكم العقل غير قابل للتخصيص، لا نستطيع أن نقول ممتنع عقلا في الواجب والحرام وجائز في الواجب والمكروه، لا، يكون ممتنع في كل الموارد، والممتنع لا يقع مع أنه في الشريعة الإسلامية وقع. الصلاة واجبة، وفي نفس الوقت الصلاة في الحمام، والصلاة في بيت الماء، والصلاة في معاطن الإبل، والصلاة كذا في موارد متعددة، ماذا؟ في الشوارع مكروه. إذن أكبر دليل على الإمكان الوقوع. من هنا، من هذا الدليل، ساق علماء الأصول بحث لتحقيق حال العبادات المكروهة. صار واضح؟ فذكروا أقساما ثلاثة لتعلق النهي التنزيه بالعبادة المكروهة. واحد من الأقسام أن يتعلق الأمر بالمطلق ويتعلق النهي التنزيه أين؟ بالمقيد. ومثلوا لذلك بالصلاة في الحمام، وهذا بحسب ترتيبهم يعتبر القسم الثاني من الأقسام الثلاثة. قسموا النهي المتعلق التنزيه المتعلق بالعبادة، قسموه إلى أقسام ثلاثة، هذا القسم الثاني. إذا أصل البحث وين كان؟ في العبادة المكروهة، ولم يكن في الحرام والواجب. الميرزا لم يتعرض لهذا البحث مباشرة، فلذا يأتي الميرزا ويقول في القسم الأول وفي القسم الثاني. طبعا أصل البحث يبحثه في القسم الأول. في القسم الثاني عندما يأتي إليه صفحة 437 يقول: والقسم الثاني حاله حال القسم الأول. خلاصة ما ذكره يقول: ففي مثل قوله صلي ولا تصلي في الحمام يكون كل من الأمر الوجوب والنهي التنزيه على حاله، حيث إن الأمر الوجوب بإطلاقه يقتضي ماذا؟ الرخصة في الصلاة في الحمام. فإذا ببركة الإطلاق ماذا استفدنا؟ الترخيص في الحصة. ليه؟ لأنك أنت مرخص في تطبيق المطلق على أي حصة. والنهي التنزيه لا ينافي هذه الرخصة. الذي أثبته الميزة، ماذا أثبت الميزة؟ أثبت الميزة عدم المنافاة. المصنف ماذا نسب إليه في الكتاب؟ المنافاة. كيف نوفق بينهما؟ أن الذي ذكره الميرزا في عدم المنافاة ذكره في النهي التنزيه، مما يعني أن لو كان النهي نهيا تحريميا لثبتت المنافات. متفق؟ فالمصنف استنتج من كلام الميرزا في النهي في العبادة المكروهة لأن الميزة ذكر هذا الشيء بصورة مباشرة واضح، وإنما ذكر الميزة النائيني أنه لماذا لا يوجد منافات في العبادات المكروهة، لأن الأمر بالمطلق ماذا يفيد؟ الأمر بالمطلق يفيد الترخيص في تطبيق المتعلق على أي حصة، من جملة الحصص الصلاة في الحمام. إذا الأمر بالمطلق ماذا ينتج؟ أن الصلاة في الحمام مرخص فيها. النهي التنزيهي ينافي هذه الرخصة؟ النهي التنزيهي ينافي هذه الرخصة؟ لا، لأن النهي يجوز فعله ويجوز تركه، نهي التنزيه، فإذا لا منافاة. ماذا يكشف هذا؟ أن النهي لو لم يكن تنزيهيا ينافي أو لا ينافي؟ ينافي. فالميزة النائين إنما رفع المنافاة لخصوصية النهي التنزيهي، فاستكشف من ذلك المصنف أن النهي لو لم يكن تنزيهيا ثبتت ماذا؟ المنافاة. صار واضح؟ إذا ما تعرض له الميزة النائين لم ما نسبه المصنف إلى الميرزا النائيني، إنما هو استنتاج من كلام الميرزا النائيني. شوف العبارة، والنهي التنزيهي لا ينافي هذه الرخصة، ولا يلزم أيضا اتحاد متعلق الأمر الوجوبي والنهي التنزيهي وعينية أحدهما للآخر حتى يلزم اجتماع الضدين، فإن الأمر الوجوبي تعلق بالجامع بالطبيعة على نحو صرف الوجود، ولم يتعلق بكل فرد من الحصص على نحو الشمول والسريان، والأمر المتعلق بالطبيعة على نحو صرف الوجود لا يقتضي أزيد من الرخصة في تطبيق الطبيعة على أي حصة، لا يقتضي أزيد من الرخصة في إيجاد الطبيعة في ضمن أي حصة، وهذا لا ينافي النهي التنزيهي عن حصة خاصة، لأن النهي التنزيهي أيضا يقتضي الرخصة. لأن ما معنى الكراهة؟ النهي عن الشيء مع الترخيص في فعله، فإذا في النهي التنزيهي يوجد رخصة، والأمر بالطبيعة أفاد الرخصة، فلا يلزم اجتماع المتضادين المتنافيين. فنستنتج من هذا أن لولا النهي التنزيهي للزم اجتماع ماذا؟ البثين. صار واضح المطلب؟ فإذا ما نسبه المصنف إلى الميرزا النعيمي إنما هو استنتاج من كلام الميرزا، غير أن مدرسة المحقق النعيمي برهنت على التنافي بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة بطريقة أخرى منفصلة عن ذلك المسلك، وهو مسلك السريان والاستبطان المذكور، وهي أن الأمر بالمطلق يعني أن الواجب لوحظ مطلقا من ناحية حصصه، والإطلاق مؤداه ماذا؟ الترخيص في تطبيق الجامع على أي واحدة من تلك الحصص، وهذا متعدد بعدد الحصص، وعليه فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة المعروضة للنهي ينافي هذا النهي لا محالة. فكأن الأقيم الصلاة ماذا يقول لك؟ يقول لك الصلاة في الحمام أنت مرخص فيها، ولا تصلي في الحمام ماذا يقول لك؟ الصلاة في الحمام أنت غير مرخص. فحينئذ ماذا يلزم؟ تكون الصلاة في الحمام مضغوطة، والصلاة في الحمام ماذا؟ محمودة. صلي في كل أماكن في هذا الجمع بينهم إننا نشأ من التنافي، لو لم يكن هناك تنافي لما احتجنا إلى جمع، وهذا بنفسه أشار له الميرزا النائيني أنه وهو يعبر عن هذا، لأن هذا ينفتح لنا باب في الفقه للجمع بين الروايات. الفقهاء عادة عندما يرد أمر متعلق بمطلق ونهي متعلق بماذا؟ بحصة، ماذا يفعلون؟ عادة يجمعون بأحد جمعين، إما أن يحملوا النهي على الكراهة فحينئذ لا منافعة. يقول للميزانين حملهم للنهي على الكراهة شاهد على ما ذكرت من أن النهي التنزيه لا ينافي الأمر بالطبيعة. وأخرى يحملون المطلق على المقيد، يحملون المطلق يعني إذا حافظنا على النهي التحريمي نحمل حينئذ المطلق على المقيد. حمل المطلق على المقيد لأجل ماذا؟ لأجل التنافي، وإلا لو لا يوجد تنافي لما حملنا المطلق على المقيد. يعني حمل المطلق على المقيد طريق لحل التنافي، يعني بعد أن مفروض وجود تنافي نحمل المطلق على المقيد. ويصرنا والفرق بين إثبات التنافي بطريقة الميرزة هذه وإثبات التنافي بدعوى الاستبطان المذكور سابقا أنه على طريقة الميرزة يرتفع التنافي لو حملنا النهي على النهي التنزيهي، لا يكون هناك تنافي بين وجوب المطلق والنهي على نحو الكراهة عن حصة من حصصه، لأن الكراهة لا تنافي الترخيص، لأن في الكراهة يوجد ترخيص. ومن هنا فسر الميرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها، ومن هنا عندي وبهذا ومن هنا وإلا غير صحيحة. ومن هنا ماذا في هذه النسخة؟ وبهذا إيه؟ وإلا ومن هنا فسر الميرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثال في ماذا؟ ما مذكور صحيح في النسخة. وبهذا فسر الميرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها. وأما على مسلك الاستبطان المذكور سابقا فالتنافي واقع بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة سواء كان تحريميا أو كراهتيا. ليش؟ لأن الأحكام الشرعية الخمسة متنافية فيما بينها بأجمعها. طبعا هناك كلام السيد الإمام رحمة الله عليه ينكر هذا المشهور أن الأحكام التكليفية الخمسة متضادة فيما بينها. يقول هذا المشهور مما لا أساس له، ويرى أنه لا يوجد بينهما تضاد، لا بين الوجوب والحرمة ولا بين الوجوب والكراهة. ثم ويحاول أن يأتي بتعريف فلسفي للتضاد ويقول هذا لا ينطبق على الأحكام التكليفية. راجعوا هذا البحث في بحث اجتماع الأمر والنهي، تعرض له الإمام رحمة الله عليه، ولكن جوابه أن التضاد الذي يذكر في علم الأصول ليس المقصود منه التضاد الفلسفي، ولكن التحقيق أن طريقة الميرزا هذه في إثبات التنافي غير وجيهة، لأن يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. في عبارة الآن قرأناها تدل على أنه يقصد هذه الطريقة. ليش؟ يقول العبارة اللي تقدمت الآن مما قرأنا كانت تقول أنه الأمر بالطبيعة مأخوذ على نحو صرف الوجود لا على نحو الشمول بحيث يشمل كل حصة من الحصص، فبالتالي لا يسري. لكن طبيعة على نحو صرف الوجود الحقيقة ترجع إلى الإطلاق البدني، والإطلاق البدني يرجع إلى وجوبات مشروطة. الصحيح أن نقول أن الميزة لم يتعرض للمطلب بهذه الطريقة، ذكر طريق حل، لا يعني ذلك أن الطريق الآخر لا يعني أن الطريق الآخر مطلوب له بالكلية، أو أنه يقول أنه يتعلق بالجامع ولا يصل إلى الكسر. لقد لو كان يرى هذا المسألة أنه مفضل لين الأول ما في ما تعرض للبحث في هذا الشيء. يعني هو قد إذا قام يبقى مثل الجامعة خليه يحاط الجامعة خليه يمتلم ويكن خليه يحاط يعني المسيطة تنفح ويكسزين مجرد سنفيه ما سيطة حكرة تقول كله ويجري الآخر.